أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الحديث الذي مر معنا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، هل يدخل الجنة مباشرة أم أنه يعيش حياته البرزخية ثم يكون موعود بدخول الجنة؟ على كل حال هو على خير، لكن دخول الجنة إنما يكون حسب ما دلت عليه النصوص إذا قامت الساعة وحكم الله بين العباد، يعني هذا دخول الجنة. لكن قبل دخول الجنة الحياة البرزخية في القبر كما ورد في الأحاديث. فالمقصود أن مصيره إلى الجنة، وقبل الجنة يكون في نعيم كما ورد في حديث البراء بن عازم رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: إذا كان الرجل اعتاد أن يصوم يوم ويفطر يوم، فهل له أن يستمر على ذلك في شعبان كذلك؟ هذا يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أفضل أنواع الصيام، وهو صيام داود عليه السلام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أراد أن يصوم السنة كاملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، قال: صم الاثنين والخميس. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوم وأفطر يوم. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: هذا صيام داود، وهو أفضل أنواع الصيام عن النافلة. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوما ويفطر يوم، لكن بعدما كبر في السن عجز، فروي أنه قال: ليتني سمعت أو عملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقوم بالعمل الذي لا ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ويحب أن يداوم عليه وإن قل، وإن كان العمل قليل. أما صيام يوم وفطر يوم، هذا يعجز عنه الإنسان في يوم، يعني بعد ذلك إذا تقدم به السن. لكن أنت الآن نعم، إذا كنت تريد أن تصوم يوم وتفطر يوم من شعبان، نعم لا بأس، شعبان كغيره من الأشهر في العمل أو بالنسبة للعمل. وإنما الذي يفعله بعض الناس وهو مخالف للسنة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ويعتقدون أن لهذه الليلة فضل ومزيد في العبادة، وهذا ليس بصحيح، والأحاديث التي وردت في ذلك فيها نظر. فعلى كل حال لك أن تصوم يوم وتفطر يوم، لكن الأفضل، لا نقول الأفضل، لكن الأرفق بك أن تصوم ثلاثة أيام كل شهر، وتصوم الاثنين والخميس كما يفعل كثير من الناس. أما صيام يوم وإفطار يوم، هذا سينقطع العبد الذي يفعل هذا الفعل أو يعمل هذا العمل، سينقطع يوما من الأيام، لأن الحياة الصحة لا تدوم والنشاط لا يدوم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل التحري في الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة كما قالوا لنا؟ أفتون مأجورين. ماذا يقول؟ التحري في الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. التحري يعني يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستحسن أن يدعو هناك. لا لا لا، هذا يا إخوان اسمعوا، الحق أحق أن يتبع. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من هذه الدنيا إلا وقد أكمل الله به الإسلام وأكمل به الملة لهذه الأمة، ليس كذلك؟ الله ماذا يقول؟ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا أسأل يا إخوان، والسؤال يعني هذا السؤال أرجو أن تجيبوا عليه بصراحة. الصحابة عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم عاش حتى السنة، يعني عائشة رضي الله عنها توفيت في سنة 58 والنبي صلى الله عليه وسلم توفي، يعني عاشت بعده 40 سنة، وأنس توفي وعمره أظن توفي 92، يعني عمر أيضا، فالمهم أو كان سنه 98. الصحابة عاش بعضهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنين، هل كانوا يأتون إلى قبره ويتحرون الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام؟ أصدقوا مع الله يا إخوان، لا والله وبالله وتالله ما كانوا يفعلون، ما كانوا يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم يملك لنا الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، يملك الشفاعة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الله، ولا يملك للعباد شيء. قال الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع، لا ضر ولا نفع من أملك لكم. قال الله جل وعلا: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل، لكن الشفاعة يملكها للعباد، الشفاعة يملكها للمسلمين يوم القيامة، أو يوم يجتمع الناس في صعيد واحد يملك الشفاعة العظمى. لكن ما كان الصحابة يذهبون إلى قبره ويدعون عنده ويتحرون الدعاء أو الإجابة عنده، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا، نهي. والعيد هو ما يعود ويتكرر. فعلى كل حال الدعاء له ساعات، له ساعات يتحراها المؤمن ويستجاب فيها الدعاء إن شاء الله، مثل الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة، وبين الأذان والإقامة، ودبر الصلوات، يعني وكذلك أيضا دعوة المسافر، يعني مواضع يعني يستجاب فيها الدعاء. فهذا الذي وردت به السنة ودلت عليه الشريعة. أما أن نأتي يا إخوة بأحكام من عندنا ولا دليل عليها، بل الدليل يخالفها، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال يبدو من فقيه، يقول: فضيلة الشيخ، امرأتي حاضت الآن ونحن في المدينة ما زلنا، هل لها أن تحرم وتشترط على الله: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تمضي إلى مكة فتمكث في الفندق وتحذر محظورات الإحرام، فإن طهرت اعتمرت، وإن لم تطهر وجاء وقت السفر حلت إحرامها ولم تعتمر ومضت مع الرفقة، فهل يكون هذا الفعل صحيح؟ أحسنت يا أخي السائل، مثل كما قال القاري للسؤال نظنه فقيه. أنا ما أعلم أن أحد طرق هذا السؤال من الفقهاء رحمهم الله تعالى، يعني تكلموا عن أحكام الحيض وتكلموا عن الحيض ماذا تعمل وتكلموا كثير، لكن هذا السؤال أنها تشترط بعدما يأتيها الحيض تحرم وتشترط، هذا ما يعني ما أذكر أنه مر بي من قال به من أهل العلم، لكن هذا يمكن قياسه على قصة ضباعة بنت الزبير، لأنها كانت مريضة، يعني السبب كان موجود، كانت مريضة ضباعة بنت الزبير، وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. قال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فالذي يظهر أن هذا الشرط ينفع الحائض، إذا حاضت قبل أن تحرم ودخلت في الإحرام واشترطت ويعني حان وقت السفر وهي لم تطهر بعد ولا تستطيع العودة الرجوع يعني إلى البيت بعدما تطهر، الذي يظهر أن هذا الشرط ينفعها إن شاء الله. ها؟ على كل حال نعم، هذا إن شاء الله هذا الذي يظهر أن هذا الصواب والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يوجد في المسجد النبوي الشريف دواليب يوضع فيها المصاحف، فهل يجوز أن يتكئ عليها المسلم ويعطيها ظهره؟ نعم، هذه بحثها العلماء وليس فيه محظور، لأنه ما يتكئ على المصحف، يتكئ على الحائل الذي جعل فيه المصحف، كما لو كان الحائل على جدار من الداخل وأنت تتكئ على الجدار من الخارج. فيعني قال غير واحد من أهل العلم خصوصا المعاصرين، قالوا أنه لا مانع إن شاء الله من ذلك، أنه يتكئ على الدولاب أو على المكان الذي تحفظ فيه المصاحف. لكن هذا يعني أرى أنه يرجع إلى النية، إن كان نية المتكي يعني قصده ونيته أنه يهين المصاحف فهذا لا يجوز، حرام. لكن ما أظن هذا يكون يعني يصدر من مسلم. أما إذا كان قصده يعني يستريح ويتكي على هذا الحاجز والحائل فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، لكن عفوا يا شيخنا، أليس من الاحتياط أن يترك هذا العمل خشية أن يأتي من يفعل هذا الفعل وهو يظن أن ليس فيه شيء، وهو كتاب ربنا، يعني الأصل أننا يعني نضعه على الرؤوس وأن لا يمتهن ولا تكون هناك صورة من صور الامتهان؟ هذا يرجع إلى النية. على كل حال نحن قلنا إذا كان يريد إهانة المصحف ويريد يعني الإساءة إليه فهذا لا يجوز، إنما الأعمال بالنيات. أما كوننا نفترض يعني افتراض أنه قد يرى إنسان ويعمل مثل العمل الذي نعمل، فهذا يعني هذه الأمور المفروضة والتي تجعل يعني فرضيات، فهذه الفقهاء يكرهون مثل هذه الأمور. إن كان فيه دليل اعتمد على الدليل، وإن لم يكن فيه دليل فالأصل البراءة، الأصل براءة الذمة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الحديث الموقوف دائما وأبدا يأخذ حكم الرفع أو هناك قيد؟ لا، هناك قيد. الحديث المرفوع الذي يأخذ حكم الرفع أو يأخذ الحكم الحديث المرفوع حكما إذا لم يكن للرأي فيه مجال. أما إذا كان للرأي فيه مجال وهو أنه يعني محل للاجتهاد فهذا لا يكون له حكم الحديث المرفوع، لا يكون من الحديث أو لا يكون من أقسام الحديث المرفوع حكما. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم، الآن أنا أصلي وأنا ساجد عطست فأحسست أنه قد خرج مني ريح، فهل صلاتي تبطل علما بأن هناك ضعف في هذه العضلة فتتسبب في إخراج الريح باستمرار؟ يعني كأنه يقول أنه عنده سلس ريح يا شيخنا. إذا كان ما أحسسته يقين، إذا كان تيقنت أنه خرج خرجت الريح، فنعم الصلاة تبطل وتعيد الصلاة. لكن إذا كان الأمر مشكوكا في قضية شك فالطهارة متيقنة، والقاعدة عند العلماء أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك. فأنت استفتي نفسك، إن كان القضية قضية يقين فأنت انتقضت الطهارة فعليك أن تعيد، وإن كانت القضية شك فالشك لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هو مرشد على إحدى الحملات، فهل الأفضل أن يكتب على قميصه الخاص به مكتب كذا للسياحة، أو الأفضل أن يكتب مكتب كذا للحج والعمرة؟ لا، يكتب للحج والعمرة، إذا كان لابد من الكتابة إذا كان لابد من الكتابة يكتب علي على هذا في هذا المكان للحج والعمرة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل توضع الجنازة للصلاة عليها والميت رجل لكنه لا يصلي وكان يعمل الكبائر، فهل تنفعه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل، يطول الخلاف في هذه المسألة، هل تنفع لا إله إلا الله إذا لم يصلي الإنسان ولم يقوم بالأعمال المتعلقة بالجوارح أو لا؟ الحديث ماذا يقول؟ لحظة يا حجي، الحديث يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هذا الحديث نص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن العلماء قالوا قيد حديث آخر بحقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم إلا بحقها. قالوا إذا لم يعمل الإنسان إذا لم يعمل بالجوارح فإنه قد ضيع الحق المتعلق بالجوارح، ضيع الحق المتعلق بالجوارح. يا حجي اسمع يا حجي، ولا غير المكان. وإما على كل حال هذه مسألة مختلف فيها، المسألة مختلف فيها اختلاف يطول. لجمهور العلماء على أن تارك الصلاة إن كان تركه لها تهاونا وكسلا أنه يكفر بذلك، يكفر، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلوا سبيلهم. قالوا فدل على أنه إذا لم يقيم الصلاة لا يخل سبيله، يقاتل. وقال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. والأدلة كثير في هذا، الأدلة كثير من الكتاب والسنة. لكن اتفق العلماء على أن الذي لا يصلي وتارك للصلاة جحدا لوجوب هذا يكفر، بالاتفاق ما في خلاف، الخلاف في تارك الصلاة تهاونا وكسلا. نعم نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. أما هذا السؤال فأشد، يقول في بعض البلاد يوجد رجل مات وهو كان مشهور عنه أنه يسب بلفظ الجلالة ولا يصلي ويعمل الكبائر ومات، فالسؤال هل يصلى على هذا الرجل أم لا؟ لا هذا ما يصلى عليه، هذا ما، لأن العلماء مجمعون على أن من سب الله عز وجل كفر، إجماع ما في خلاف، حتى ولو كان سبقة لسان، حتى ولو كان ناسيا، من سب الله جل وعلا يكفر. فإذا لم يعلم له توبة، إذا لم يعلم له توبة لا يصلى ولا يدعى له ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم الشخص عليه قضاء أيام صيام لم يقضيها عن عدة سنوات سابقة وهي 4 سنوات، كيف يتصرف الآن؟ إذا كان في 4 سنوات، يعني قبل 4 سنوات ما كان يصلي، فالعلماء يقولون الإسلام يبدأ معه من الوقت الذي بدأ فيه يصلي، وعلى هذا ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. لكن إن كان يصلي فيجتهد في معرفة الأيام التي أفطرها، يجتهد في معرفة الأيام التي أفطرها ويقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام. نعم يعني يكون صيام وكفارة. وكفارة نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل يجوز نزع أو تبديل قبور مكان قبور حتى يعني يستفيدوا من أجل توسعة الطريق العام؟ يعني يبدو أنهم يريدون أن يزيلوا القبور لتوسيع الطريق العام. يعني تنقل القبور؟ نعم. تنقل القبور إلى مكان آخر. نعم. نادي المصر إذا كان المصر العامة لا بأس، إذا كان لابد من هذا الأمر وهذا المصر العامة لا بأس، لكن يحافظ على رفاة الموتى ويجعلون في قبور ما يعني محترمة غير هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السؤال يقول فيه السائل أرجو من فضيلتكم نصيحة للمصورين الذين أتوا من بلاد بعيدة لاكتساب الحسنات وإذا بهم يرتكبون السيئات. والله يا إخوان اسمعوا بارك الله فيكم، اسمعوا الإنسان يجب أن يحافظ على عمله ويحرص أشد الحرص أن يكون العمل موافقا لشريعة الإسلام القولية والفعلية والتقريرية، ومبنيا هذا العمل على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي أن يكون. يعني وكون الإنسان يأتي ويصور، أنتم تعلمون أن كثيرا من الفقهاء يقول التصوير من الكبائر، تصوير ذوات الأرواح، ما هو تصوير المظاهر وتصوير الجمادات، تصوير ذوات الأرواح قالوا من الكبائر، والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون، وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى بكل مصور يوم القيامة فيؤتى بالصورة فيقال له أو في الصور فيقال له انفخ في هذه الصورة الروح وليس بنافخ، من الكبائر يا إخوان. فلماذا الإنسان يصور؟ بعض الإخوة الذين يأتون يقول هذه الذكريات، ذكريات لماذا يا إخوان؟ ذكريات لماذا؟ إن كنت تريد الله عز وجل فالله يعلم ما فعلت، ويعلم أنك أتيت هنا لهذه البلاد لعبادة الله جل وعلا، وإن كنت تريد المخلوقين فالمخلوق لا ينفع ولا يضر، لكن هذا العمل يدعو إلى الرياء ويدعو إلى الإعجاب بالعمل، والرياء والإعجاب بالعمل والعياذ بالله من المهلكات، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا الرجل أريد أن أتزوج الثانية واشترطت علي الأولى مبلغ من المال لقبولها، فهل يلزمني أن أدفع لها هذا المال؟ لا، ما يلزمك أنك تدفع هذا المال، لكن العاقل بصير نفسه، العاقل بصير بنفسه، إن كنت تعلم أن الزواج من الثانية والتعدد يعني يفسد عليك الحياة الزوجية ويضيع عليك الأولاد إن كان عندك أولاد، فلا تعمل هذا العمل إلا أن ترضيها إذا كان يعني تريد مال يرضيها، أو تعدل عن الزواج عن التعدد، لأنه لا يمكن أن يعمل الإنسان عمل ويكون في هذا العمل إفساد على الغير، إفساد على الغير. الآن بعض الناس، بعض الرجال أو بعض الأباء عنده مجموعة أولاد من الزوجة الأولى ثم يتزوج عليها، فتضيع الزوجة هم الأولاد والأولاد، الزوجة هم الأولاد إما لا تقبل هذا، لكن أنت الله شرع التعدد، لكن عليك أن تعامل بحكمة، إن كنت تعلم أن الزوجة يرضيها المال وأنت في حاجة إلى الزواج الثاني نعم أعطيها مال، إن كنت تعلم أن الزوجة يعني ستغضب يعني أيام قليلة وتعود فهذا نعم لا بأس، يعني وتكلمه بالكلام الحسن والملاطفة بالكلام، والغالي عادة النساء يعني يأتينا مع الكلام الحسن يأتينا يعني طواعية، فهذا الأمر يرجع إلى الرجل. نعم لا شك الله عز وجل يعني شرع التعدد لا شك، والله جل وعلا شرعه والسنة كذلك، لكن الرجل العاقل الرشيد ينظر إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: رزقني الله بتوأم، هل يجوز في العقيقة أن أذبح اثنين من الشياه وثمن الآخران أخرجه لوجه الله، أو الأفضل أن أذبح أربعة للتوأم؟ لا، الأفضل أربعة، الأفضل أربعة للتوأم، يعني لأن الله إذا كانوا ذكور، إذا كان ذكور ذكور أربعة، أما إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى، أنثى عنها واحد يصير ثلاث، فالأفضل العقيقة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: نريد القول الفصل في مسألة القزع، هل هو حلق جزء من الرأس بالموس وترق باقي الرأس، أو هو تقصير جزء من الرأس بالمكينة وترق باقي الرأس؟ لأنه الآن يا شيخنا يعني اختلف في هذه المسألة، عندما تريد أن تتكلم مع أحد حالق حلقة القزع يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني حلق وهذا تقصير، فيأتي بالمكينة ويقصر رقم اثنين في جزء من الرأس ويترك باقي الشعر طويل. طيب أنا أسألكم يا إخوان، أنا أسأل كل عاقل وكل مسلم، ما الفائدة المترتبة على هذا العمل؟ هل في فائدة شرعية؟ هل في فائدة دينية؟ هل في فائدة تعود عليك أنت يا الفاعل؟ هل في فائدة تعود على المجتمع؟ وهذا من العبث يا إخوان، من العبث كون. ولهذا القزع العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال محرم يعني يأثم عليه، وبعضهم قال لا مكروه كره التنزيه، فعلى العموم هو منهي عنه سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه. فالعمل هذا لماذا يعمل يا إخوان؟ اعمل كما يعمل المسلمون ولا حرج عليك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإثم، ما هو الإثم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.